ما تسقط من ورقة من شجرة إلا يعلمها. إذا سقطت ورقة في شجرة في أبعد الفيافي ولو كانت الورقة صغيرة فالله يعلم، وإذا كان يعلم الساقط فهو جل وعلا يعلم الحادث الذي يخلقه، فكل شيء فالله به عليم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة